يعني غراني راكن ستسرار ذا ولا يا ناكي ذا نجي قزق وغماكي سنة ليلة ذا نغمد نجدي قرن السماء يا غيكا يا هاي ضل بغاكا يا يغر انرار دالا هني رغيا لابونا Just dig your smile, yeah, yeah. هدن افوس سيوف المال وغصادا هادي سيقا إما لو ما لأنا أدارك وريقوم يسعتادا هادي سيقا أباب السماء كيس المربيقيناك العزا هادي سيقا إفكاك الرضا ينا أكيز وريقور ويادا هادي سيقا وأنك مضل غتاسا سورة سلينا سوقان النغا هلالال هادي سيقا أتنتنع دوح سفوس وفاسي دوز المغدا هلالال هادي سيقا إبا بالسلامة دي ميمني من دوج ديقا هلالال هادي سيقا أدوريك يان قراءة غدو كان نتمنيدا هلالال هادي سيقا أمودي عدل لغي إلا غدارونا هادي سيقا الهمار تيتا سيان داري لا